يقول في بعض الأقوال يقومون بفرض الضرائب على الناس، وغالبا ما تخرج هذه الضرائب من الفقراء دون الأغنياء، فهل يجوز أن يتهرب الإنسان من هذه الضرائب ولا تهوى؟ وما حكم من يعمل بوظيفة إجابة هذا الشك أي أن يحصل الضرائب؟ لا شك أنه يجوز للإنسان أن يحفظ من الظلم وليس عليه في ذلك شيء، لكن بدون منافع، يعني لا يجوز أن يناقض الحكام الذين يحفظون هذه الضرائب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأخذ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما يعني الهرب منهم بدون منافع، يعني مثلا الإنسان يخفي مثلا الأشياء، فهذا لا بأس به، لأن هذا اعتراض من الظلم ولا شيء فيه. وأما الوظيفة في هذه الأعمال، فإن كان الإنسان يريد أن يتوظف من أجل أن يقلل الظلم فهذا لا بأس به ويهمل على ذلك. وأما إذا كان يتوظف فيها ليأخذ بهذا الظلم ولا يخففه فإنه لا يجوز، لأنه لا تجوز لعن الظالم على ظلمه. وهذا عبد الرحمن بن صالح السويد أو السويد يقول: يقول إذا بال شخص في ساق ماء يجري اتجاه الناس اتجاه الناس يتوضعون منه، فهل وضوءهم صحيح؟ وهل يستوي الأمر إذا علموا ببول أو لم يعلموا؟ وهل يفرق بين بولهم وقربهم؟ وهل هو آب بغير شيء؟ هذا تكلم عليها، هل نتكلم عليها جماعة؟ تكلم عليها، فراجع الشريعة. أما النجاسة فلا ينتج الماء إلا بالتغير، هذا خذها قاعدة، لا ينتج الماء إلا بالتغير. أقول هذا أعطيك اليوم ليش؟ يوسف المنحاني يقول: هل نفهم من كلامكم على عدم وجود الطهارة والطواف أن يجب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وإذا طلع الحدث أثناء الطواف كما أنزل بسبب النظر أو بدأ المرأة بداية الحيض بشكل بسيط لا يلوي ثيابها فضلا عن ذوي المسجد، فهل يغسل الطواف في هذه الحالة؟ نحن تكلمنا على أن الطواف لا يشترط الوضوء، أما الجنابة فالظاهر أنه مشترط لأن الجنوب لا يجوز أن ينفذ في المسجد، فمثل هذا حرام منهي عنه بعينه. لكن قال: أرأيتم لو أنه توضأ وطاف، فهذا محل نظر، والظاهر أنه على قاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح لأنه الآن ما في محلول. وأما الحالة فإذا بدأ بيحتاج بأثناء الطواف وجب عليها أن تقف ولا يجب أن تستمر، لأن الحج مبطل للطواف. إيش؟ نور يدعو كثير من الطلاب الحاضرين الدرس لم يأخذوا أوراق ظهور المرافع، غير تكرمت بالحديث مع المسؤول عن تصويرها بأن يزيد عدد الأوراق ليتمكن الطلاب من استلامها. هذا واحدة علينا نشكو قلة الأوراق لا تكفي نصف الحاضرين، إن قمنا إليها حدث الضوضاء وفوضى، وإن جلسنا لم يصلنا شيء أو قال من شيء، وإلا إذنوا للتسجيل وجزاك خيرا. نحن نعلم لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الأخموس وليس بمال، لا وأم لأنه صافي، اللي هو تسجيل الصافي جيد لا يفوت شيء بإذن الله. وأما مسألة كثر الأوراق فصحيح أن العدد الكثير والظاهر أن الأوراق لا تكفي، وهذا إن شاء الله لا بد أن ندرسها، أن ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى. من الخلف أحد حافظ يسمعنا، من الخلف كلنا، أنتم في الأمام، أنتم وراكم ناس عالم، ها؟ أيز انتظر، ما في أحد، خلاص إذا لا تلموننا إذا قلنا أنكم إننا ما نطلبكم التسميع. نعم، إيش هو ده؟ أي البلوغ؟ طيب، صفحة وسطر، سطر 33 صفحة ها من فوق ومن تحت. طيب يلا عقيل صحح ايش ما عندك نصف انت عاد بالصف الاول كيف ما عطوك وهذا ايضا محمد ما تاخذ شيء ترى يفوتك شيء نعم اما أما ها يعني من التوكيد اتصل صح غير مبني ها بيد النصب يعني إذا صواب بالجر بارك الله فيك الرابع والثلاثين في نفس الصفحة غلط يعني سهل الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس هيا عبيد الله 27 صفحة 27 سطر ثاني نعم تسع ايش تسع ذا سمع اين حفظ ها باقي اخطاء يلا مش عارف اعطونا صفحه 34 سطر ثلاثه عشر ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق ثلاثة عشر مش بعد مش بعد هكذا لأن النهي بل النهي عام لأن النهي ها؟ لأن النهي العام لأن النهي عام هذا الصواب لأن النهي عام نعم ها؟ اكتب لأن النهي عام اكتب لك الله خير من سجل 36 صف سطر سطر سبعة سطر عشر ايش فادح بالحاء ها وش الخطأ؟ فادحون بالدال يعني تقولنا فاضح هكذا هذا كقول أخيك تسع غربة تسع غربتين نعم يلا امشي نعم ما هو صفحة 25 صفحة 6 ما هو بدون ضمير او ريحه بالضمير طيب نعم خلاص نبدا يلا سمع ها 36 سطر سطر ثلاثة أسفل ستة وثلاثين سطر ثلاثة أسفل قال الله تعالى لا تعبدوهن إيش لا تعبدوهن الآية ولا تعبدوهن طيب اقرأ لي بعد لا تعبدوهن وقال ننتقل الأيام وش فيه؟ الآية لا تنتفعون ولا تعطلون. إيه ما غيرنا في الآية، أسقطنا حرف العطف. حرف العطف ليس جزءا من الفعل. إيه ما في شيء. والمقصود الشاهد من قول لا تظلمون. يلا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه من الجنابة، فما الفرق بين فيه ومن؟ نعم فيه، فيه يعني يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. أنا أقول فيه هنا ثم يغتسل فيه، ينغمس فيه. طيب ومن يغترف منه. طيب لماذا جاء في قوله في اللفظ الثالث لأبي داود يغتسل فيه من الجنابة؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري. طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم ايش الصحابه باجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما الفرق بين صحبه الرسول وغيره؟ صحبه الرسول لا نعم كما يا باشا الفرق يا انتي يا انتي نعم بالاجتماع به ولولا. طيب في الحديث اشكال، وهو ان الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجهولا، هل يقطع هذا في صحة الحديث؟ لماذا؟ نعم نعم لأن الصحابة كلهم ثقات العقول، فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم. أظن ما أتكلم عن المتن طيب تكلمنا عن النهي، النهي يحيى النهي هو طلب الكف للغير على وجه الاستعلاء. طلب الكف على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. طيب ايش بصياغة مخصوصة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصياغة مخصوصة. بارك الله فيك. يلا يا سميع، ما هي الصيغة المخصوصة؟ المضارع المقرون بلا الناهي مثل قوله لا تفعل. طيب اجتنب، هل هذا نهي؟ اجتنب السبع الموبقات، هل نهى الرسول عنها او لا؟ طيب كيف هو لازم نهي؟ نعم إيه؟ يعني اذا هذا ليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب. بارك الله. طيب أما هل أنه يقضي التحريم ولا يقضي، هذا ليس من شأننا الآن. قال نبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني إذا اغتسل الرجل بإناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه، فهذا مورد النهي،

ايش؟ بمثل ما خاطبت به. ان الماء لا يشرب. نعم. طيب نبدا من اليمين. النهي عن الاغتسال بفضل المراه هل هو لفضل الماء بمعنى انه يريد ان يغتسل في الماء او ارشاد من اجل زياده الالفه بين الزوجين؟ كلاهما. هل يثبت هذا النهي الان؟ نعم. هذا النهي الان فنقول ان الافضل في الرجل ان يغتسل هو امراته حتى ولو لم يكن في ذلك اقتصاد الماء. لا ظاهر الحديث وليعترف جميعا انه اذا كان هذا مما يغترق به. الدش يعني؟ اي والله ما ادري انا ما انا اذا اغتسلت تحت الدش ما انا اغترف. يعني مثل هذا انت تعترف؟ لا يعني. والله ما ادري انا اتوقف في هذا. لكن يعني نطبق الحديث على الاخر. نعم. هل اي ربما يضر لان يعني قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حال فحينئذ لا بد ان نعرف. نعم. ما الاخ اللي قدامك الشيخ ذكر اصحاب السنه بعض ازواج الرسول بعد ثلاثه اشهر. قرات عليكم يمكن ما سمعت انها ميمونه يقول يقولها الدار قطي ونعم يقول اخرجهم الدارقطني وغيره. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم سبق لنا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجب. نعم. وميمونة رضي الله عنها اغتسلت في جبل. فما يا فؤاد فكر فكر في الموضوع. أتظن أن ميمونة سقطت في الجبنة؟ ما يصير هذا. نعم. يعني من ما في شيء ما في كلنا نعرف انه ما ساقط في جنب. نعم الاخ الله هنا ان شاء الله اليك. ميمونه رضي الله عنها ما تظن ان الجنابه اثرت على الماء حكما يعني؟ لكن الرسول بلى لكن الرسول نفى ذلك قال ان الماء لا يشرب. إيه نفى. نعم. ايش؟ وش فيه؟ هل لا يخصص؟ يخصص لا لا لكن السابقين يسمون التخصيص نسخا لأنه نسخ العموم. نعم. بالنسبة لبعض الحمل الاغتسال هذا على الكراهة لفضول المرأة قالوا إننا لا نعلم المتقدم المتأخر عملوها على الكراهة. أيه؟ أي يعني حديثين أن النهي عن اغتسال فضول المرأة ثم أتى بعده الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم المتقدم المتأخر حملوها على الكراهة. كيف نحمل الكراهة والرسول قال وليعترف جميعا؟ يعني اغتسال فضول لا ما هو صحيح ما هو صحيح. بعد ايش؟ نعم قبل أن يغسلها ثلاثة. طيب أما ما يكون الماء ماء أي يكون ماء أين طاهر. نعم ونقول هذا أساء بغمسها لكن ما باق على حال وترى أقول الطاهر يعني طهورا. نعم. اي نعم احنا ذكرنا هذا من قبل وذكرنا لكم للعلماء في هذا ثلاث اقوال. ما في ضابط ما في ضابط لكن ذكرنا اقرب الضوابط ان ما كان للاداب فهو للكراهه وما كان للعباده فهو للتحريك. الله نعم صالح. ايش نعم ها ايش من الرجال والنساء؟ اي من الرجال والنساء يعني الرجل مع امراته وهذا لا شك